بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا في الدرس السابق قد انتهينا أو بدأنا بقول المؤلف رحمه الله باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وذكرنا معنى الآية التي استدل بها المؤلف: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقلنا إن هذه الآية منهج في الدعوة إلى الله عز وجل. إذا أردت وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم وعمله فإنه كان داعيا إلى الله جل وعلا، وأيضا كان يدعو على بصيرة وعلم وبينة. ولهذا قال الله عز وجل في هذه الآية لنبيه: قل هذه سبيلي، أي طريقي ومنهجي. ما هو؟ أدعو إلى الله، الدعوة إلى الله. الدعوة إلى الله هكذا بدون علم؟ لا، على بصيرة، أي على علم وبينة وحجة. ولهذا من لا علم عنده لا يجوز له أن يدعو، ما كلفه الله بالدعوة، لأن الدعوة إلى الله تبليغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويقول للناس قال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والدين ميراث، ليس شيئا اجتهاديا يجتهد به الإنسان ويأتي به من قبل نفسه، وإنما هو ميراث، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. قال: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فلا يجوز لأحد أن يتكلم في دين الله عز وجل إلا وعنده علم وبصيرة. ولهذا أعظم الله جل وعلا القول عليه بغير علم، وجعل القول عليه بغير علم قرين الشرك. وهذا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأحيان يسأل أو تقع حادثة أو أمر في زمنه فيسكت وينتظر حتى ينزل عليه الوحي من الله جل وعلا، ثم يتكلم بما أعلمه الله جل وعلا. فلا يجوز لأحد أن يتكلم في دين الله إلا عن علم وبصيرة. ولهذا قال الله عز وجل كما في هذه الآية لنبينا صلى الله عليه وسلم إمام الدعاة: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي ومن اتبعني يدعو إلى الله على بصيرة. ثم ذكر معالم هذه الدعوة فقال: وسبحان الله وما أنا من المشركين. من أعظم معالمها تنزيه الله عن الشرك، الدين الإسلام تنزيه الله عن الشرك، إفراد الله بالعبادة والبراءة من المشركين وعملهم. ثم أورد المؤلف رحمه الله حديثين، حديث ابن عباس وحديث سهل ابن سعد. يقول: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن، بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن لأجل أن يعلم الناس الدين، وهذا دليل على أن تعليم الناس أمر دينهم أمر مهم وعظيم، وعلى الدعاة إلى الله جل وعلا أن يخشوا الناس وأن يسافروا ويتركوا بلدانهم التي كانوا فيها من أجل تعليم العلم. فلو نظرنا إلى معاذ لوجدنا أن معاذ رضي الله عنه خرج من المدينة وفيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلف الرسول وراء ظهره في المدينة، بل مات النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ في اليمن، لكن لأنه قام بتبليغ دين الله عز وجل. لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. وهذا فيه استعداد الداعية وطالب العلم لمن كان أمامه حينما يدعوهم، فإن كانوا على جانب من العلم يعتني بذلك وينظر ما عندهم من شبهات إذا كانوا من أهل الكتاب أو غيرهم من الفرق المنحرفة، يعتني بما عندهم ويعرف ما عندهم من خلل حتى يتكلم على بصيرة وعلى علم وعلى بينة. قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى أهل الكتاب قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وهو لما دعا كفار قريش قال: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ولا يزال صلى الله عليه وسلم يأمر بالتوحيد ويحذر من الشرك ويبلغ دين الله جل وعلا إلى أن توفاه الله عز وجل. بل مكث في مكة 10 سنين يدعو الناس إلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة، حتى الصلاة إنما فرضت عليه في السنة 10. هذا يدلك على أهمية التوحيد وإفراد الله عز وجل بالعبادة وتعبد الخلق لربهم والحذر من الشرك ودعوة غير الله وصرف شيء من حقوق الله لغيره. هذا من أخطر الذنوب وأعظم الذنوب. فالموفق من وفقه الله، من عبد الله وأفرد الله بالعبادة، وحد الله في عبادته، واجتنب الشرك أكبره وأصغره، وحافظ على الصلوات المفروضات. ثم قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. يجوز شهادة أن يكون أول ما تدعوهم إليه شهادة على، ويجوز العكس، أول ما تدعوهم إليه شهادة. كلا الوجهين جائزان في اللغة. وفي رواية إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحد الله. وهذا من فقه الصحابة. فالصحابي الراوي في بعض الأحيان قال حتى يشهد أن لا إله إلا الله، وفي بعض الأحيان قال حتى يوحد الله، لأنه يعلم أن يوحد الله هو معنى لا إله إلا الله. وجاء في بعض الروايات: أدعوهم إلى الإسلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذا من فقه الصحابة وعمق علمهم، فإنهم يعلمون أن شهادة لا إله إلا الله هي التوحيد، هي الدعوة إلى الإسلام. هل مراد بها أن يفرد الله جل وعلا بالعبادة؟ قال: فإنهم أطاعوك لذلك، أطاعوك للتوحيد، أفردوا الله بالعبادة، عبدوا الله وحده لا شريك له، رضوا به ربا، وتركوا عبادة الأصنام، تركوا الشرك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. هذا يدل يا أخوان أن الداعي إلى الله عز وجل يدعو وفق ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وفق ما أرشد إليه أصحابه، ويبدأ بالأهم فالأهم، فيبدأ بالتوحيد ودعوة الناس إلى التوحيد وتحذيرهم من الشرك وأمرهم بترك الشرك، ثم يدعوهم إلى الصلوات 5. لكن قبل أن يوحد الله ويترك الشرك لا يدعوهم إلى الصلاة. لماذا؟ لأنها لا تقبل منهم، لا يقبل العمل من صاحبه حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، كما سيأتي في الباب قريبا في أحد الأبواب التالية. قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. وجاء في بعض الروايات: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة. فالحاصل أن الإنسان لا يأخذ هذا الدين برأيه، المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم يتبعه في كل شيء، حتى في طريقة الدعوة، في الأشياء التي بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم تبدأ بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول رب العالمين، وهو أحكم وأحسن الخلق في الدعوة إلى الله، ولا أحد أحسن منه طريقة في الدعوة. ومع ذلك دعاهم إلى التوحيد أولا، وأرسل رسله بأن يدعو إلى التوحيد أولا. ولهذا يقول أهل السنة إن أول واجب على المكلف هو التوحيد، أول واجب على المكلف هو التوحيد، ليس النظر كما يقول بعضهم، وإنما أول ما يجب عليه إفراد الله جل وعلا بالعبادة. قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة. إنهم أطاعوك للصلاة، يعني لو لم يصلوا لا تأمرهم بالصدقة حتى يصلوا. وهذا دليل لمن قال من أهل العلم إن الصلوات 5 فرض حتم وتركها كفر بالله عز وجل، من ترك الصلوات الخمس كفر بالله، لأن الله جل وعلا يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، لم يجعل لهم حق الأخوة إلا بأن يتوبوا من الكفر ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. لكن الزكاة الزكاة جاء ما يدل على أن صاحبها قد يدخل الجنة ولا يكفر، حديث صحيح، وفيه أنه ما من صاحب إبل إلا يبطح لها في قاع قرقر يوم القيامة فتطعه بخفافها حتى إذا انتهى أخراها رد عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. فدل على أن تارك الزكاة قد يدخل الجنة، يعني ليس بكافر إلا إذا كان جاحدا، هذه مسألة أخرى، لكن مقر معترف لكن حمله البخل هو على خطر عظيم، لكن لا يكفر. أما الصلاة جاء ما يؤكد معنى الآية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قال بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، فحافظ يا عبد الله على الصلوات الخمس، لا تلقى الله تاركا للصلاة، لا تلقى الله تاركا ولا لصلاة واحدة إلا إذا كان الإنسان نام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لكن النوم ما هو كل يوم ينام عن الصلاة، ينام أحيانا نادرا، لكن يتعود ينام عن الصلاة ولا يأخذ الاحتياطات ولا يعني يوصي أحدا يوقظه، هذا مشكلة. لكن لو إنسان بذل جهده وغلبته عينه غصبا عنه نادرا هذا لا بأس، معذور إذا قام يصلي. بل إن الصلاة الخمس ليس لها وقت كراهة، فلو أنه نام بعد الفجر، نام عن صلاة الفجر واستيقظ بعد طلوع الشمس أو وقت طلوع الشمس، طلعت الشمس، ما نقول انتظر هذا وقت كراهية، انتظر ربع ساعة، هذا بالنسبة للنوافل. أما الفرائض يجب عليه أن يبادر مباشرة ويصلي ولا يؤخر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، ولم يقل إلا إذا كان وقت كراهة. فدل على أن المفروضات الصلوات الخمس شأنها يختلف يا أخوان، ما يجوز تأخيرها عن وقتها، ولو نام الإنسان ثم استيقظ يصليها في أي وقت ولا ينهى عن صلاتها. ثم قال فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، ومراد بالصدقة الزكاة، صدقة، لأن الصدقات منها ما هو واجب منها ما هو تطوع، والمراد هنا الزكاة. وبين هنا أنه يجب على كل غني صدقة، وقد قال العلماء إن شروط وجوب الزكاة 3 شروط: الملك والنصاب والحول. يملك نصابا، عنده مبلغ يبلغ النصاب، أو عنده حبوب أو ثمار أو تمر يبلغ النصاب ويكون ملكا له، يملكه، ليس عارية أو أحد أودع عنده وديعة، لا، ملكه. ويحول عليه الحول، مر عليه الحول، وإذا كان من الحبوب والثمار إذا حصده وآتوا حقه يوم حصاده. وبين في الحديث مصرف الزكاة، فقال تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وفي هذا حجة للجمهور في قولهم أنه يجوز أن تدفع الزكاة لمصرف واحد من المصارف 8، لأن مصارف الزكاة 8: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، 8 أصناف. لكن لو أنك أخرجت زكاتك في صنف واحد أجزأك ذلك، لأن النبي هنا قال تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، ولم يذكر ابن السبيل ولم يذكر الرقاب ولم يذكر بقية الأصناف، ولكن لو تيسر للإنسان من غير مشقة أن يجعلها في الأصناف الثمانية لا بأس، وإلا لو جعلها في المساكين أو في الفقراء أجزأه ذلك ولا شيء عليه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم له: فإنهم أطاعوك لذلك استجابوا للزكاة، فإياك وكرائم أموالهم. والكرائم جمع كريمة، جمع كريمة، وهو المال النفيس. كريم المال أغلاه وأنفسه، ولهذا جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأخذ المزكي المصدق أن يأخذ أطيب المال، كما أنه لا يأخذ أرض المال، وإنما يخرجها من الأوسط، من الوسط، إلا أن يشاء ربها. مثلا جاء إلى صاحب الإبل أو صاحب الغنم، لا يجوز له أن يأخذ الناقة السمينة أجود الإبل أو الشاة أجود الغنم، يأخذ من الوسط، لا يأخذ الكريمة الأعلى ولا يأخذ الأردى المريضة والهزيلة، إلا أن يشاء ربها. لو قال صاحب المال: أنا أعلم أنه لا يجب علي أن أخرج هذه الناقة السمينة، لكن أنا نفسي طابت بها، قال في الحديث: إلا أن يشاء ربها، إذا أراد تبرع بها عن طيب نفس منه فلا حرج في ذلك، لكن المصدق ليس له أن يلزمه وأن يأخذ منه كرائمة أو يعني أحسن ماله. وهذا دليل على أن هذا الدين عظيم وأن فيه الرحمة وفيه السماحة. قال: واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. لأن من يجعل له سلطان على الناس يجمع أموالهم يأخذ الصدقات قد يحمله ذلك على ظلم الناس، لأنه مسؤول عن هذا الشيء عنده سلطة، لكن هذا لا يغني عنك شيئا بين يدي الله عز وجل، لا يجوز لك الظلم. ولهذا قال: واتقي دعوة المظلوم. تقي من الوقاية، يعني اجعل بينك وبين دعوة المظلوم وقاية بالعدل، بالعدل تعدل. ثم علل ذلك، قال: فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ما تحجب دعوة المظلوم يا أخوان، ولهذا جاء في الحديث إن الله يرفع دعوة المظلوم فوق السحاب وفوق الغمام، ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وجاء في بعض الأحاديث سنده حسن: إن دعوة المظلوم تصعد إلى السماء كأنها شرارة. وجاء في بعض الأحاديث: إن الله يقبل دعوة المظلوم ولو كان كافرا. ما هي إذا كان كفار تظلمه، هالظلم ما يجوز لا مع المسلم ولا مع الكافر، لأن هذا الإسلام دين العدل ودين الرحمة. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى حتى ولو كان كافرا. وهذه فائدة عظيمة لك يا عبد الله، اتق دعوة المظلوم، لا تظلم أحدا، سواء كان أجيرا يعمل عندك عامل أو موظف، موظفون تحت إدارتك، أو أولادك أو زوجتك أو أحد لك عليه ولاية، اتق دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم يستجيب الله عز وجل لها وينصر المظلوم. فانتبه لنفسك، ولا تغرنك قوتك أو مالك أو جاهك، والله ما يغني عنك من الله شيئا، لأن الأمر بيده جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال المؤلف: أخرجاه، يعني أخرجه البخاري ومسلم، الحديث في الصحيحين. ثم قال المؤلف ولهما أي وللبخاري ومسلم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر، وخيبر في السنة السابعة لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم خيبر ودنا منها، قال تلك الليلة لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هذا علم من أعلام النبوة. هم الآن في الليل والنبي يخبر أنه غدا بعد طلوع الشمس مثلا أو غدا سيعطي الراية رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ومحبة العبد لله ولرسوله واجبة، فرض حتم يا أخوان. يجب عليك أن تحب الله، ويجب عليك أن تحب النبي صلى الله عليه وسلم. تحب الله وما بكم من نعمة فمن الله. من الذي خلقك؟ من الذي أوجدك؟ من الذي رزقك؟ من الذي أصح لك بدنك؟ من الذي أعطاك العينين واللسان والجوارح؟ لما لا تحب الله؟ وما بك من نعمة فهي منه جل وعلا، يجب أن يحب فرضا حتما. وكذلك يجب أن تحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة أشد من محبتك لنفسك أنت، ومن محبتك لولدك وزوجك والناس أجمعين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وما وأهله والناس أجمعين. ولما قال الفاروق رضي الله عنه كما في البخاري والله يا رسول الله إني لأحبك أكثر من كل شيء إلا من نفسي، قال النبي صلى الله عليه وسلم بل حتى من نفسك. فقال عمر والله الآن إنك أحب إلي من نفسك. قال الآن يا عمر بلغت الكمال الواجب، لأن مقتضى المحبة تقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على كل محبة تقتضي أن تطيعه فيما أمر وتجتنب ما عنه نهى وزجر. لكن إذا كنت تحب شهوات نفسك، تحب ولدك، تحب زوجك، تحب صاحبك، يطلب منك معصية أو يأمرك معصية فتطيعه، لأن المحب لمن يحب مطيع. فالذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة أشد من محبته لنفسه لا يعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا تعارض أمره مع شهوة نفسه أو مع زوجها أو مع ولدها أو مع الناس قدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة غيره. هذه هي المحبة التي تنفع العبد بين يدي الله عز وجل. ويجب على المسلم أن يحب الله ورسوله وأن يقدم محبتهم على محبة كل أحد. قال الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم. قال بعض السلف هذه الآية تسمى آية الابتلاء، آية الاختبار، لأن أناس زعموا محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية، هذه اختبار. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اتبع النبي صلى الله عليه وسلم في أوامره، في سنته، اجتنب نواهيه، لأن الدعاوى إذا لم يكن عليها بينات فأصحابها أدعياء. كثير من الناس يقول أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم أشد من محبتي لنفسي، لكن إذا رأى المعاصي والشهوات فعلها، ترك أمر النبي صلى الله عليه وسلم وراء ظهره، خالف السنة، عصى الله، عصى رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر مهم يا عبد الله، إذا كنت تريد أن تكون من حزب النبي صلى الله عليه وسلم وجنده. فأحب الله وأحب رسوله صلى الله عليه وسلم محبة تقتضي منك أن تقدم قول الله وقول رسوله ودين الله عز وجل على كل أحد. وهذا هو الصادق في محبته. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم أثبتوا هذا بالقول والفعل، وجادوا بأنفسهم وقتلوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المحبة الصادقة وليس الدعاوى، رضي الله عنهم وأرضاهم. قال لأعطين الراية، والراية بمثابة العلم الآن، يأخذها قائد الجيش تكون عصا وفيها خرقة أو علامة، قائد الجيش يرفعها أمام الجيش حتى يجتمع الجيش عليه. قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يده عالم من أعلام النبوة. هم الآن في الليل، ويقول غدا سيفتح الله علينا خيبر. وهذا خبر يفرح المقاتلين، أن الله يكفيهم شر العدو ويفتح عليهم البلاد. لكن الصحابة رضي الله عنهم انشغلوا عن هذه البشارة بطمع كل واحد منهم أن يكون هو الذي يحبه الله ورسوله. انظر حتى تعرف مقامك مع الصحابة رضي الله عنهم. ما قالوا جيد غدا يفتح علينا لا نقاتل نسلم من القتل، لا، من هو الذي يحبه الله ورسوله؟ فباتوا يدوكون ليلتهم، يدوكون من الدوك وهو الخوض، أيهم يعطاها؟ كل يحدث نفسه، إن شاء الله أنا غدا أنا أكون الذي أخذ الراية، أنا الذي يحبني الله ورسوله. فانشغلوا بهذه الخصلة العظيمة عن بشارة الفتح أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. أظن لو نحن نقول الحمد لله نسلم من القتال، بكرة ما في قتال، رضي الله عنهم وأرضاهم. قال فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، حتى جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال ما تمنيت الإمارة إلا ليلة إذ، ما يريد الإمارة، لكن تلك الليلة وذاك اليوم كان يحب الإمارة، لأن من سيكون أميرا ويأخذ الراية شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يحبه ورسوله. قال فلما أصبحوا غدوا على رسول الله، الغدو هو الذهاب غدوة في أول النهار، غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه. وهذه منقبة عظيمة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، رابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، من المبشرين بالجنة، صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه. فقال أين علي بن أبي طالب؟ قال هو يشتكي عينيه، يعني مريض، أصابه الرمد ما جاء ما حضر. وفيه أخوان الإيمان بالقضاء والقدر، وأن الله إذا قدر شيء كان ووقع. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كان مريضا، ما استطاع أن يأتي بسبب الرمد، ما يرى، لكن الله قد قدر أنها لعلي فلا يأخذها إلا علي. والذين سابقوا وجاءوا ودنوا لم يقدرها الله لهم. فقيل هو يشتكي عينيه، فأرسل إليه فجيء به فأتي به، يعني أتى به أحد يمسك بيده ما يرى. قال فبصق في عينيه ودعا له، بصق يعني تفلى، أخرج شيئا من الريق، رذاذ الريق، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاء. فبرأ في الحال علم من أعلام النبوة، دليل على أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبرأ كأن لم يكن به وجع، مع أن الرمد معروف يا أخوان، الرمد المعتاد ما يزول في لحظة، يحتاج وقت، لكن هذا علم من أعلام النبوة. وجاء عند الطبراني من قول علي رضي الله عنه بعد ذلك، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فما رمدت ولا صدعت منذ أن تفل النبي صلى الله عليه وسلم في عيني بعد ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه الراية وقال: انفذ على رسلك. ومعنى انفذ يعني امضي وامشي، على رسلك يعني على مهنك، على مهلك وعلى هونك. هذا فيه السنة عند القتال وعند مواجهة العدو أن يكون الرفق والهدوء والسكينة والإكثار من ذكر الله عز وجل دون الصخب والصياح، هذا من أسباب النصر. قال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، وساحتهم يعني فناء أرضهم، ساحة البيت الأرض التي حوله، ساحتهم يعني قرب البيوت. ثم ادعوهم إلى الإسلام، مع أن يهود خيبر قد دعوا إلى الإسلام في المدينة فلم يقبلوا، قامت عليهم الحجة فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر. ولكن أيضا لما غزاهم في خيبر أمر عليا أن يدعوهم مرة أخرى إلى الإسلام، لأن الإسلام يريد إقامة الحجة على الناس، يريد الناس يدخلوا في دين الله أفواجا. هذا رد على الذين يقول الإسلام يريد القتل، لا، ما يريد القتل، يقول أسلم تسلم، ما تريد تسلم ادفع الجزية، يقول لا أريد أسلم ولا أدفع جزية، هو الذي اختار القتل. قال: ثم ادعوهم إلى الإسلام. هذا كما قال شيخ الإسلام أن هذا من فقه الصحابة، أن المراد بالإسلام هنا شهادة أن لا إله إلا الله، وجاء ذلك صريحا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى عليا الراية قال: انفذ على رسلك ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فمضى علي رضي الله عنه قليلا ثم وقف ولم يلتفت وصرخ وقال: يا رسول الله، على ماذا أقاتل الناس؟ قال: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. إذن هو ما بوب له المؤلف باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، التوحيد أول ما يدعى إليه الناس وهو الإسلام. قال: ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. يعلم الناس الدين، ما يقتلون، أسلموا، وإذا أسلموا يقال أقيموا الصلاة، أقروا بدفع الزكاة، يؤمرون بأحكام الشرع وتقام عليهم الحجة. قال: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يهدي الله على يدك رجل واحد خير لك من حمر النعم، وحمر النعم هي الإبل الحمراء، وهي أنفس أموال العرب عندهم، وهذا فيه دليل على فضيلة الاجتهاد في دعوة غير المسلم إلى الإسلام. تحرص لعل الله عز وجل أن يمن عليك ويسلم على يدك، خاصة إذا كان لك به علاقة، زميل أو عامل يعمل عندك، أو خادمة أو سائق أو جار أو حتى غير ذلك، تجتهد في دعوته إلى الإسلام. وهذا خير لك من الدنيا وما فيها. قال ومعنى يدوكون أي يخوضون، يعني يخوض الناس في هذا الأمر. ففيه يا أخوان ما بوب له المؤلف أن أول ما يدعى إليه شهادة أن لا إله إلا الله، يدعى الناس إلى التوحيد، يقال يا أيها الناس اعبدوا الله وحده لا شريك له، تقربوا إلى الله في العبادة، لا تشركوا به شيئا، فإن من فعل ذلك نجا، نجاه الله عز وجل. هكذا ينبغي أن نفعل بأنفسنا وأن ندعو غيرنا، وهذه هي الدعوة الحقة، دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه طريقته وهذا منهجه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يرجون رحمته ويخافون عذابه. ويرجون رحمته ويخافون عذابه. صلى الله عليكم. إن عذاب ربك كان محذورا، وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومي إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، وقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. ثم قال المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، بين ما هي لا إله إلا الله، ما هو التوحيد، ما هي شهادة أن لا إله إلا الله، فذكر جملة من العبادات في هذا الباب، وقال ما بعد هذه الترجمة، وهذا الباب السادس بعده 62 بابا، قال ما بعده شرح لهذه الترجمة، هذا هو التوحيد. فأورد قول الله جل وعلا: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. أولئك الذين يدعون، يعني هؤلاء المدعوون الذين يدعون من دون الله، وهم على ما قال ابن مسعود، قال: قوم من الجن كان يدعوهم الإنس فآمن هؤلاء الجن وصاروا يتقربون إلى الله، والذين يعبدونهم من الإنس لا يزالون يعبدونهم ولا يعلمون أنهم انتقلوا إلى الإيمان. وقال بعضهم هو العزير، هؤلاء الذين يدعونهم العزير وعيسى بن مريم وأمه، وقيل العزير والملائكة وعيسى بن مريم، وقيل غير ذلك، قال شيخ الإسلام، وكل هذا حق. هذه حال من يدعون من دون الله من أولياء الله، سواء من الملائكة أو من الأنبياء أو من الصالحين أو من الجن المؤمنين، حالهم أنهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، لأنهم فقراء، هم محتاجون إلى الله، الوسيلة القربة، يتقربون إلى الله بالأعمال الصالحة، هم بحاجة، يتنافسون في القرب عند الله وعبادته جل وعلا. ومن كان هذا حاله دليل على أنه لا يصلح أن يكون ربا، لا يكون ربا إلا من كان غنيا لا يحتاج إلى أحد، وهذا هو الله وحده لا شريك له. فكيف يدعى من هو بحاجة ويتقرب إلى الله خائفا، يخاف على نفسه، يخاف من عذاب الله، هو يحمد على هذا، لكن ليس له حق في أن يدعى أو يعبد من دون الله. العبادة حق الله وحده لا شريك له، العبادة حق الذي لا يحتاج إلى أحد الغني، وهو الله وحده لا شريك له. فبين أن دعاء غير الله ودعاء الصالحين أو الملائكة أو الأنبياء أو دعاء الأصنام والأشجار والأحجار أن هذا هو، هذا تفسير التوحيد، هذا شرك يضاد التوحيد. الذي فعل ذلك ما وحد الله، يريد أن يكون موحدا لا بد أن يدعو الله وحده لا شريك له، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. فلا يجوز أن يدعى الصنم ولا الحجر ولا الشجر ولا الولي ولا النبي ولا الملك ولا غيره. الدعاء حق الله، الدعاء هو العبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل. لا بد أن نفهم يا أخوان هذا، لأن بعض المسلمين يكون قد خفيت عليه هذه الأمور فيدعو أصحاب القبور أو يقال هؤلاء من الأولياء والصالحين ادعوهم. فانظر ماذا يقول الله، يقول أولئك يعني الذين تدعونهم، لأن قبل هذه الآية قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. هم فقراء إلى الله عز وجل بحاجة إلى من يكشف عنهم الضر يدفع عنهم. قال ويرجون رحمته ويخافون عذابه، يرجون رحمة الله لأنهم يبتغون إليه الوسيلة والقربة، يتقربون بالأعمال الصالحة فيرجون رحمة الله ويخافون من عذابه. ومن كانت هذه حاله لا يصلح أن يكون إلها، لأن الإله يجب أن يكون قويا قادرا لا يخشى، هو الغني عن كل أحد، وهذا لا يكون إلا في ربنا جل وعلا سبحانه وتعالى. ولهذا لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال ثم قال وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. إذن الآية السابقة في دعاء من يدعو غير الله ويطلب منه تفريج الحاجات أو قضاء النوائب أو قضاء الحاجات أو إزالة الضراء أو كشف الضر أو تحويل الضر، هذا هو التوحيد، لا يكون هذا إلا لله وحده لا شريك له. ثم أورد قول إبراهيم لما قال قال إبراهيم وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. تبرأ إبراهيم من أبيه ومن قومه، لماذا؟ لأنهم يعبدون الأصنام، يعبدون الكواكب، يعبدون النجوم، فقال أنا بريء منكم. تبرأ من أبيه أقرب الناس إليه، وتبرأ من عشيرته كلهم، فقال إلا الذي فطرني. معنى إلا الذي فطرني يعني إلا الذي خلقني، هكذا قال المفسرون. طيب لماذا الله عز وجل قال إلا الذي فطرني ولم يقل إلا الذي خلقني إذا كان هذا هو المعنى؟ قالوا ليدل على أن كل مولود وكل إنسان مفطور على التوحيد. إلا الذي فطرني موحدا، كما قال الله جل وعلا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذن الذي يعبد الله وحده لا شريك له يوحده ويدعوه ويخصه بالعبادة هذا على الفطرة، هذا الذي فطره الله عز وجل عليه، هذا الذي خلقك الله عليه حينما تولد من بطن أمك. ولهذا التوحيد إفراد الله بالعبادة، الدين له قبول في القلوب، له قبول في القلوب، محبة، موافق للفطرة، وداعي في القلوب. قال إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، يعني سيهديني هداية التوفيق، يعني الهداية نوعان، هداية إرشاد ودلالة وهداية توفيق، ولا تقع هداية التوفيق إلا بعد هداية الإرشاد والدلالة. لكن الله هدى الخلق، أرشدهم إلى الحق، لكن ما كلهم ما هداهم، ما وفقهم للإيمان جميعهم. إلا الذي خلقني فإنه سيهدين. هل فقط هذا الذي فعله إبراهيم؟ بل وجعلها كلمة باقية في عقبه، جعل التوحيد لا إله إلا الله كلمة باقية في عقبه. دع الله واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ودعا ابناه إلى التوحيد وحثهم على ذلك، فبقيت في ذرية إبراهيم إلى يومنا هذا. كل الأنبياء من ذرية إبراهيم، وهذا فيه دليل على أنك كما تدعو أبنائك تحثهم وتوصيهم على الثبات على التوحيد وعلى الحق وعلى الدين وعدم الشرك بالله عز وجل، لأنك ما ترضى أن يكون من نسلك من هو كافر بالله عز وجل. إذن معنى لا، هذا معنى لا إله الله، هذا معنى التوحيد، البراءة من المشركين وإفراد الله جل وعلا بالعبادة والدعوة إلى ذلك. ثم قال وقوله جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. اتخذوا أي اليهود والنصارى أحبارهم، الأحبار جمع حبر وهم علماؤهم، وقيل له حبر إما لكثرة استخدامه للمحبرة للمداد، المحبرة الحبر، أو لأنه يحسن تحبير الكلام وتزيينه لأن عنده علم. والرهبان هم العباد، الأحبار العلماء علماؤهم، والرهبان العباد لأنه يغلب عليهم الرهبة والخوف، لكن ما عندهم من العلم ما عند الأحبار. لكن مع ذلك بنو إسرائيل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فسر النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم، فسر هذه الآية كيف اتخذوهم. قال يا رسول الله ما عبدوهم. لما أسلم عدي بن حاتم كان نصرانيا، فقال يا رسول الله ما عبدوهم، يعني أنا أعرف النصرانية، ما سجدوا لهم، ما ذبحوا لهم، ما نذروا لهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم له ألم يحل لهم الحرام ويحرم عليهم الحلال فيطيعهم في ذلك؟ قال نعم. قال تلك عبادتهم. إذن طاعة العلماء والرهبان وغيرهم باب أولى في معصية الله، هذا اتخاذهم أربابا من دون الله، وهذا من تفسير التوحيد. كما أنه إفراد الله بالعبادة وعدم الشرك معه، أيضا عدم طاعة أحد في معصية الله، هذا معنى لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، هذا معنى إفراد الله بالعبادة وبالطاعة. ثم أورد قوله جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، الأنداد جمع ند وهو الشبيه والمثيل والنظير، فمن الناس من اتخذوا آلهة مع الله أنداد يحبونهم كحب الله. لاحظ يحبون الله، هؤلاء الذين اتخذوا الآلهة مع الله يحبون الله محبة عظيمة، لكن أحبوا الآلهة مع الله، والمحبة محبة العبادة التقرب بها إلى الله هذه لا تكون إلا لله، محبة العبادة. ولهذا ما نهاية أمر هؤلاء مع أنهم يحبون الله لكن يحبون الأصنام والأنداد مع الله، ما نهاية أمرهم؟ كما في آخر الآيات قال الله عز وجل عنهم وما هم بخارجين من النار، نعوذ بالله. فكيف بمن يحب الند أو يحب الولي مع الله ويصرف له شيء من عبادة الله، أو يحب أحدا، أو يحب الصنم، أو يحب الشجر أو الحجر، أو يحب المخلوق مثل محبة الله ولو كان يحب الله؟ الله قال عنهم وما هم بخارجين من النار. فانتبه، المحبة عبادة لا تتقرب بها إلا إلى الله، ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من محبة الله. إذن هذا هو تفسير التوحيد، أن لا تحب أحدا مع الله مثل محبة الله. إذن التوحيد ما هو فقط شيء واحد، أو ليس هو فقط لا إله إلا الله، هو الدين كله. إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالدعاء، إفراد الله بالطاعة، البراءة من المشركين، إفراد الله بالمحبة وعدم محبة أحد معه مثل محبته، هذا كله من التوحيد، يجب أن تفرد الله عز وجل في ذلك. قال وفي الصحيح، وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. لاحظ، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، ما يكفي يقول لا إله إلا الله ويطوف بالقبر أو يدعو صاحب القبر أو يذبح له أو يستغيث به، لا، لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، وكفر بما يعبد من دون الله، يعتقد بأنه لا يجوز أن يعبد أحدا مع الله، ومن عبد غير الله فهو كافر بهذا المعبود ولا حق له في العبادة، لا بد من هذا. وهذا هو تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. ولهذا من فقه المؤلف رحمه الله قال وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب ما سيأتي، وقد بدأ في باب الحلقة والخيط، لبس الحلقة والخيط وجملة من الأمور، وهذا من تفسير التوحيد. التوحيد وإفراد الله بالعبادة، لا يجوز لك أن تلبس التميمة أو الحلق أو الحلقة ترجو نفعها أو تخشى ضرها، هذا منازع لله عز وجل فيما اختص به. فعلى من نصح نفسه أن يحرص وأن يلزم التوحيد ويحذر من الشرك ويفرد الله عز وجل بجميع العبادات، وأن يكثر من قراءة القرآن، لأنه يحيي التوحيد في القلوب ويخرج الشرك والشر. يسمع كتب التوحيد وشرح كتب العقائد ترسخ العقيدة في قلبه، وخاصة هذا الكتاب المبارك كتاب التوحيد، 68 بابا كله في توحيد العبودية، توحيد الألوهية، توحيد العبادة. يحيي الله به القلب، ينبهك إلى أشياء قد تكون غافلا عنها، وليس هو إلا قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا ليس رأي للشيخ، الشيخ رأيه في المسائل، لكن النصوص يجب قبوله لأنها قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا المنصف. أما غير المنصف لا حيلة فيه، ما آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال ما هذه؟ قال من الواهنة. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. ولو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ثم بدأ المؤلف رحمه الله بذكر التراجم التي هي تفسر ما هو التوحيد وما هو شهادة أن لا إله إلا الله وما معنى ذلك. فبدأ بقوله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء ودفعه. فبدأ بذكر شيء مما يضاد التوحيد ولا إله إلا الله، لأنه كما يقال: والضد يظهر حسنه الضد، الضد يظهر حسنه ضده. فإذا بين الشرك وخطره تبين لك فضل التوحيد وأهمية التوحيد. قال: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط. الحلقة هي كل سوار أو نحوه يحيط بجزء من البدن، مثل الأسورة، السوار أو الساعة، شيء مستدير حول بعض أعضاء البدن. فلبسها من أجل أنها تدفع البلاء الموجود، من أجل أنها ترفع البلاء الموجود أو تدفع البلاء المتوقع، هذا من الشرك، لأن الله لم يجعلها كذلك. أو الخيط، والخيط كانوا يربطون خيوطا، إما يعلق في عنق الصبي أو يعلقه في يده أو على بطنه أو في عضده، ويزعم أن هذا الخيط يرفع عنه المرض الذي فيه والبلاء الذي فيه، وإذا لم يكن فيه مرض يزعم أنه يمنع الأمراض أو المصائب ما تأتي إليه. ولا يملك ذلك إلا الله وحده لا شريك له، فهو من الشرك بهذا الاعتبار. ولهذا استدل المؤلف بآية عظيمة فقال: قل، يأمر نبيه أن يقول: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله. معنى أفرأيتم يعني أخبروني عما تعبدون من دون الله، كل ما تعبدون من دون الله، اللات، العزة، هبل، منات، كل ما تعبدون من دون الله، إن أرادني الله بضر، هل هن كاشفات ضره؟ أرادني الله بمصيبة، بمرض، بفقر، هل تكشف عني ضره؟ لم يذكروا الجواب، لأنهم لا يختلف فيه اثنان الجواب. حتى الكفار لو كانت تدفع عنهم وتكشف عنهم الضر ما ماتوا، ما مرضوا، ما قتلوا، ما أصابهم كذا، تصيبهم الآفات مثل ما تصيب غيرهم. أين آلهتكم؟ قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، تكشف وتزيل عني الضر، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. أرادني الله برحمة، بنعمة، بخير، بفضل، بغنى، بمال، هل آلهتكم تمسك ذلك عني؟ الجواب لا. طيب ما ذكر الجواب هنا؟ قالوا: هذه عادة القرآن، إذا كان المستفهم عنه لا يختلف فيه اثنان ما يأتي الجواب، لأنه أمر متفق عليه، لأنه لو أتى الجواب لربما قال قائل: لولا أنه بينه في الآية ما عرفناه. لا، هذا يستوي فيه الناس، حتى الذين يعبدون الأصنام: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هكذا يقولون، يعتقدون النفع والضر من الله. إذن الآية عامة يا أخوان في كل ما يدعى من دون الله أو كل ما يتعلق به، فتشمل الحلقة والخيط والأصنام وكل من يرجى أو يتقرب إليه أو يدعى أو يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فما أعظم القرآن يا أخوان لو نتدبر. الآية هذه كم قرأناها ما وقفنا عندها؟ لأن الإنسان إذا قرأ القرآن بتدبر وتأمل يحصل على خير عظيم، ينفعه الله نفعا عظيما، يجد لذة الحياة، لذة القرآن، لذة العبادة، لذة الإيمان. إذن الآية تدل على أن كل شيء يدعى من دون الله لا يملك كشف الضر ولا إمساك الرحمة، لا تنفع ولا تضر. ثم قال وعن عمران، نعم، قال في آخر الآية أو أرادني برحمة هل هن مسكات رحمته، ثم قال قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، أرشد إلى من يجب أن يتوكل عليه. قل حسبي أي الله كافي، حسبك الله يعني الله يكفيك. قل حسبي الله، الله يكفيني، يدفع عني الضر ويرفع عني الضر ويصيبني بالرحمة، ثم أرشد كل أحد وعليه يتوكل المتوكلون. وهذا وإن كان على سبيل الخبر لكنه متضمن الأمر، ومعناه توكل عليه أيها المتوكل، توكل على الله وحده لا شريك له. ما هو التوكل؟ التوكل هو الاعتماد على الله وتفويض الأمر إليه مع الأخذ بالأسباب. هو الاعتماد على الله، تعتمد بقلبك وتفويض الأمر إليه، تفوض أمرك إلى الله، تسلمت الأمر لله مع الأخذ بالأسباب، تأخذ بالأسباب التي ترى أن فيها السلامة أو فيها النجاة. فهو من أعمال القلوب التوكل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ثم أورد المؤلف حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما، لأن عمران صحابي جليل وأبوه حسين صحابي جليل، فهو صحابي ابن صحابي. ولهذا إذا قلت عمران بن حسين تقول رضي الله عنهما، كما إذا قلت ابن عباس رضي الله عنهما، وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما، كل منهما هو وأبوه صحابي. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، حلقة سوار من صفر، الصفر نوع من النحاس جيد في ذلك الزمان، نوع من النحاس. وجاء في بعض هذه الروايات أنه هو الرجل الذي وضع الحلقة في يده، جاء بعض الروايات أنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يدي حلقة من صفر. لكن كونه عمران أو غيره هذا لا يغير من حكم الله. ولهذا من الفقه إذا جئت تسأل عن بعض المسائل التي يستحيى من ذكرها لا تقول أنا فعلت وأنا فعلت، تقول رجل مثلا انتقض وضوءه، رجل فعل بأهله أو حصل منه كذا، ما هو لازم تقول أنا فلان بن فلان فعلت كذا، لأن حكم الله ما يتوقف على الشخص عام. وهذا من الفقه في الدين. قال فقال ما هذه، ما هذه الحلقة؟ قال من الواهنة. الواهنة مرض معروف يصيب العضد واليد فيجعلها لا تتحرك كأنها ميتة، وقيل إنه يختص بالرجال لا يصيب إلا الرجال، والصواب أنه يصيب الرجال أكثر ويصيب بعض النساء. قال عمران رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يده أو في يدي رأى رجلا في يده حلقة من صفر أي من نحاس، فقال ما هذه؟ قال من الواهنة، يعني إنسان إما أنها قد أصابته الواهنة ما يستطيع يحرك يده فلبس هذه الحلقة حتى يشفى، أو أنه يلبسها حتى لا تصيبه إن كان سليما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انزعها، يعني معنى انزعها اطرحها أخرجها، فإنها لا تزيدك إلا وهنا. نعم، من تعلق على خيط على حلقة على شيء ما تزيده إلا ضعف يا أخوان، تعلق بالله، تعلق بالله وحده لا شريك له. ثم قال فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. صحابي جليل يقول لو مت وهي عليك بهذه النية ما أفلحت أبدا، لأن هذا من الشرك. فيجب على المسلم يا أخواني يتفطن لهذه الأمور، وسيأتي إن شاء الله في الباب اللاحق الكلام على هذا، لكن انتبه من تعليق هذه الأشياء. بعض الناس يعلق سلسال في حلقه في عنقه، يربط شيئا على بطنه، يضع شيئا على السيارة على مقدمة السيارة، ثعبان أو أسد، يضع بلاطة سوداء على باب البيت عند مدخل الشقة. ليش؟ قال هذه حتى عين الحاسد تقع فيها. يضع عين على سيارته ويضربها في رمح، يضع عليها صورة عين فيها رمح. بعضهم يعلق خيوط يأخذها من تراب القبر الولي الفلاني أو الميت الفلاني ويضعها على السيارة. هذا كله ما يجوز، هذا كله شرك ما يجوز، لأن الله لم يجعلها سببا. يا عبد الله، الذي جعله الله سببا للشفاء أو النفع والضر بينه الله لنا في كتابه. قال الشفاء في ثلاث: في لعقة عسل، كية من نار، يعني بين لنا الحجامة. هذه جعلها الله أسبابا، لكن خيط سوار من لك الدليل؟ فينبغي الإنسان يتفطن لهذه الأمور ويعلق قلبه بالله، لأن الإنسان إذا علق قلبه بغير الله ابتلي، نعوذ بالله، يسلط عليه، تتسلط عليه الشياطين، تسلط عليه الهموم والغموم، لأن قلبه ضائع متعلق بالجمادات، متعلق بالضعفاء. لكن إذا علق قلبه بالله أزال الله عنه كل بأس. ثم أورد المؤلف رحمه الله حديث عقبة وهو عند أحمد والحاكم بسند صحيح، قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. التميمة قال هي خرز كانوا يعلقونها على الصبيان، أو صدف يأخذونها من البحر ويربطونها في خيط ويعلقونها على الصبي بنية أنها تدفع عنه العين أو تحميه من الجن. وهي كل شيء يتخذ أو يعلق بنية جلب النفع أو دفع الضر، والله لم يجعله كذلك. قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بنقيض قصده، تعلق هذه التميمة ليتم أمره، ليشفى من المرض، ليكفى من الشر. دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه بنقيض قصده: لا أتم الله له. ومن تعلق ودعة، الودعة كما ذكرنا هي نوع من الصدف من البحر جوفاء، تخرج وتشق من أوسطها وتنظم في سلك أو نحو ذلك. كانوا أيضا يقولون إنها إذا وضعت على الإنسان تصيبه الدعة والسكون والراحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. دعا عليه بنقيض قصده، لا جعل الله أمره في دعة ولا سكون. فدل على التحريم أنها ما تجوز يا أخوان. ثم أورد حديث قال وفي رواية وهي عند الإمام أحمد بسند صحيح، قال: من تعلق تميمة فقد أشرك. تعلق تميمة، خيط، حلقة، خاتم، أي شيء تعلقه بنية جلب النفع أو دفع الضر فقد أشرك. وهذا الحديث له سبب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليه 10 نفر، فبايع 9 منهم على الإسلام، فلما جاء العاشر النبي صلى الله عليه وسلم كف يده ولم يبايعه، فقالوا: لما يا رسول الله؟ قال: إنه علق تميمة، فأدخل يده فقطعها فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: من تعلق تميمة فقد أشرك. ثم أورد أثر حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا وما قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. حذيفة رأى رجل رابط خيط في يده، وفي بعض الروايات أنه يعني جاء عنده فلمسه فوجد تحت في عضده خيطا، فقال: ما هذا؟ قال: هذا خيط الرقية لي فيه من الحمى، يعني واحد ربطه وقال خلاص حط عليه يدك تذهب عنك الحمى والحرارة. فقطعه وقال لو مت وهو عليك ما صليت عليك. فتلا هذه الآية وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وهذا الدليل على أن الصحابة رضي الله عنهم يحتجون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر وهو شرك. فيجب على المسلم أن يتعلق بالله وحده لا شريك له، وأن يحذر من اتخاذ هذه الأشياء، ولا يعلق شيء، يعتمد على الله وحده لا شريك له.